Activity 4. What's your job? نشاط 4. ما هي وظيفتك؟ استمع إلى 6 أشخاص يعرفون عن ذواتهم في برنامج مسابقات تلفزيوني. Listen and note the details. 1. What's your name, please? My name's Alex Ferguson. And what do you do for a living? I'm a doctor. I've got a practice in Guildford.